لمديني قربان لشلش وزين قربان هل تاني كرد جنان لديك وزين قربان هل تاني كرد محمد رسول الله لدى فرش ولا فيدا دم الدنيا لمديني جنا پیشوا محترم وزلم اوری هر دم پریوائم ترود و سلام ممتاز دچول عالم جنا پیشوا محترم وزلم اوری هر دم پریوائم ترود و سلام ممتاز دچول عالم رب دستايا لي بوياسن او فطاها بدا فرش ولا بيدا غاب الدنيا رب دستايا لي بوياسن او فطاها بدا فرش ولا بيدا غاب الدنيا لما دينينا قربان لشلش وزينا قربان هل تاني كرد جنان لديك وسيرة قربان هل تاني كرد محمد رسول الله لدى فرش ولا فيدا دغى الدنيا دا أنور برحنا رغم بطول الدنيا رنكشوان الشرك ترتم حجاز غيك لدستان دا أنوار وبرحنا رغم بطول دنيا ورقشوان الشرك أو ترتم حجاز غيك لدستان سمرا يمتاز لرد آخر أم القرى لمدينينا قربان لشلش وزينا قربان هل تاني كرد جنان لديك وسيرة قربان هل تاني كرد محمد رسول الله لدى فرش ولا فيدا دغى الدنيا لمدينينا قربان لشلش وزينا قربان هل تاني كرد جنان لديك وسيرة قربان هل تاني كرد محمد رسول الله لدى فرش ولا فيدا دغى الدنيا فخوان شوفو هذا جوان عرب عجب شوف ايوان جبريل جي وحي راولي او رسالة شو شرقان سبوك ميه هم كلو سلام فاس فاس ما دادا فرش ولا فايدا دغى الدنيا لما دينينا قربان لشلش وزينا قربان هل تاني كرد جنان لديك وسيرة قربان هل تاني كرد محمد رسول الله لدى فرش ولا فيدا دغى الدنيا دا جهالة قافلين پراتو ای ختمی نور درد برو سنسی لنی شوم پیل دا اغوارو او خلا دادا پرو شوالا پیدا دا دنیا لمدینی نا قربان لشنش روزی نا قربان حل تامی کور دا جانان لدی کسی نا قربان حل تامی کور دا محمد رسول اللہ لدا پروش والا پیدا دا دنیا شکر دیوی شفاعت مختن کے یمکن کے مدہ نبی تو من پنزا وقتا کوام دا دعا دادا پرش والا پیدا دا دنیا لما دینین قربان لشنش روزین قربان حل تامی مدینین قربان لشلش روزین قربان حل تامی کرد جانان لدی کسین قربان حل تامی کرد محمد رسول